تبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا فَبَادَرُوا عليكم وعلى الناس بصلاتكم وبكرامهم فقلنا عليه ورب من الشاكرين وبدلنا له في الأرواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة الروح والقوة فيقول بأحسنها توحيد بها ربك صديقا فأصبح معنا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فالذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم لا يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم من الجسد الأهواء ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم قالوا الأرواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال نحن إلا قوم استضعفوني فلا تشتت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنا أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سيناله فضل من ربهم وذلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المجرمين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها فلما سكت عن موسى الغضب قد الأهوى أقيم الصلاة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرجعون وأتى موسى قومه سبعين رجلا من ميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واغفر لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحرم عليهم الطيبات ويحرم عليهم المحرمات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم ما حرم الله عليهم Thank you. عاقبتنا الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا Amen. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بالكون العلي خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به بصيرا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا اما سجدا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار فيه لمن اراد ان يتقوى الله مشكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض كونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا اخطاوا لم يسروا ولم يقدروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقدرون النفس الذي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا كلا الا من تاب وامن وعمل عملا فكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا بالله مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد نادوا الإجابة بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين وقد كذبوا بآياتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج بهين إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي كل شيء عليم من يسأل لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا بالغالبين فلما جاء سحر قال نعم وإنكم لجنة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا معشيهم قالوا بئس فرعون إن لنا لأدوى فألقوا موسى عصاه فإذا هي موسى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم قبل أن آذنكم إنه وما أسألكم عليه من أجر إن أخرجنا من القبر. قال إني لعملت من الغالب رب نجني وأهلي مما يعمل. فنجينا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابر. ثم دمرنا الآخرين وأمكرنا عليهم مضرا فساء مضر المؤمنين. إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين واجزوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم من جبلة الأولين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله سبع من بنيه اني وجدت امراه تملك واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدت ما يقوم عليه من الشمس من دون الله وزيد المشركين حاله في سبيله وهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يملك الخبر في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر إذا أبدي ذاك يا ثم تولى عنه ثم قال يا أيها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني المسلمين قالت يا أمرنا حتى تشهدوا قالوا نحن قلوبهم أجل وأظن والحمد لله موضي ما لا تهوي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ومعلوم عند الأهل ما رأوا إلا فذلك يفعلوا وإني منشأت إلي بيمينه وأجرت بما لم يعمر سبيلي فلما جاء سليمان قال من دون من آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بيمينكم تفرحون ارجع إليهم فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر أم أكفر فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها تأخذ أتهتدي أم تقول كالذين لا يهتدون فلما جاءت سيئة هذا عرش قالت كأنه هو أوتينا العلم من قبل ولا كنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت قوم كافرين قيل لها ادخل الشهر فلما رأت تشد وجهك وشرح مساقيها قال إنه صرح مارد من جواري قالت ربي إني أظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم قال يا قوم لم تستعينوا في سنة بدر الخسر قال تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال اغتينا بك وابنك قال قائلكم عند الله ونحن قوم مهتدون وكان في المدينة الاسم الرحمن يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنجدنه واهله وإنما سبحون ونحن وراءنا وهم لا يشكرون فانظر كيف كان عاقبة أمرهم أنا دمرناهم وهم أجمعين فتلك بيوتهم خالية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها فإنكم لتأتون الرجال وأنتم من دون النساء تبارك الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت رجع البشر أمره من قصور ثم رجع البشر مرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكأن لم يجد من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير وَإِنَّ الَّذِينَ يكون بين صغير أما شرط الله يقول إنه مهدد وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق فما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عادية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعان ما تنفعهم من نخل قاوية وهل ترى لهم من باقية من جاء إنك تشهد الليل بيانك فاغفر ولربك فاصبر فإذا نظر في النهر فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن ظلمت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يرفع عن ازيد كلا انه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا انه فكر وقدر فقدم كيف قدر ثم رمي كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يذكر ان هذا الا قول البشر فاصلي سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يعتاد الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر فما والقمر والليل اذا ادبر والصبح اذا اسفر ان هذا لكالكفر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر قل لنفس بما كتبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين فقلنا نموت عن قائلين فقلنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعكم جماعه الشافعين فما لكم عن التذكره معرضين فانهم نور مستنكره فقد مقدره من يريد كل ذي منهم ان يؤتى صحفا منشره كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره فمن شاء كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة فوجوه يومئذ باسرة تتمعن عليها غافرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل حراق وفتحت الباب الفراق فانفكت الساق بالسلام يا رب يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان عرفة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يميل ما أردى بسم الله الرحمن الرحيم فهل أتى على الإنسان شيء من أحداث لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتته فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدينا وإما كفورا إنا أعددنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان بذات ما كان كورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالأدب ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويضعف الأرض عما على ربه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما توعدكم لوجه الله لا تريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف هذا